إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى أقسم في أول سورة البلد بمكة البلد الحرام، فقال جلت قدرته: لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم يعني أقسم بهذا البلد، يعني مكة البلد الحرام. وأنت حل، أي وأنت حلال بهذا البلد، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم، فقد أحل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى قاتل وقتل وأمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، فأحل دماء قوم وحرم دماء قوم. والمعنى أن الله تعالى لما أقسم بمكة دل ذلك على عظيم قدرها من حرمتها، فوعد نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحلها له حتى يقاتل فيها، وأنه يفتحها على يديه، فهذا وعد من الله عز وجل بأن يحلها له. هذا وجه من وجوه التفسير. لا أقسم يعني أقسم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل، أي وأنت حلال بهذا البلد، يعني سنحل لك هذا البلد الذي حرمه الله رب العالمين ساعة من زمان، فيقع القتال فيه ويقتل من يقتل في البلد الحرام. هذا وجه. ووجه آخر: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، أي وقد استحل منك مشركو مكة أن يؤذوك بالبلد الحرام يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذان وجهان. ووالد وما ولد، يعني آدم عليه السلام وذريته. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا القسم الذي أقسم به الله تبارك وتعالى جوابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد روى الوالبي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: في كبد، أي في نصب. قال الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال قتادة: في مشقة فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في شدة، في شدة خلق حمله وولادته ورضاعه وفطامه وفصاله ومعاشه وحياته ومماته. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في نصب وفي شدة، في تعب وفي عناء. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أي أيظن من شدته أن لن يقدر عليه أحد. يقول: أهلكت، يعني أنفقت مالا لبدا، أي كثيرا بعضه على بعض من التلبيد، وكل ذلك في عداوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع بقاء اللفظ على عمومه. يقول: أهلكت، أي أنفقت مالا لبدا من التلبيد، وهو جعل الشيء بعضه على بعض. فيقول: أنفقت مالا كثيرا بعضه على بعض، لا يخاف فناؤه من كثرته. يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، يعني أيظن أن الله لم يره ولا يسأله عن ماله من أين اكتسبه ولا فيما أنفقه. أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يعني جعلنا له من نعمنا المتظاهرة ما وصف الله رب العالمين وذكر في كتابه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وشفتين يقرر بها كيما يشكر ربه تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني طريق الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلالة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وهديناه النجدين، قال: الثديين، يعني وهو رضيع، وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك، والنجد طريق ارتفاع. وهديناه النجدين أكثر المفسرين على أنه طريق الخير وطريق الشر، طريق الحق وطريق الباطل، طريق الهدى وطريق الضلال. فلا اقتحم العقبة، يقول: فهلا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب وإطعام السغبان، فيكون خيرا له من إنفاقه على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قول ابن زيد وجماعة. وقيل: فلا اقتحم العقبة، أي لم يقتحمها ولا جاوزها. فلا اقتحم العقبة، فلا تكون لا هنا دعائية، فلا اقتحم العقبة، يعني لم يقتحمها ولا هو جاوزها. والاقتحام الدخول في الأمر الشديد، وذكر العقبة هاهنا مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر، فجعله كالذي يتكلف صعود العقبة، فقول: لم يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة والإطعام. وهذا معنى قول قتادة رحمه الله. وقيل إنه شبه ثقل الذنوب على مرتكبها بعقبة، فإذا أعتق رقبة وأطعم كان كمن اقتحم العقبة وجاوزها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن هذه العقبة جبل في جهنم، وقال الحسن وقتادة: عقبة شديدة في النار دون الجسر، فاقتحموها بطاعة الله عز وجل. وقال ابن زيد يقول: فهلا سلك الطريق التي فيها النجاة وفيها الفلاح، فلا اقتحم العقبة، يعني هلا، وهذا للتحضيض، هلا أنفق ماله فيما يجوز به العقبة من فك الرقاب وإطعام الجوع، فيكون خيرا له من إنفاقه على عداوة محمد صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله رب العالمين. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أراد بفك الرقبة اعتاقها وإطلاقها. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أي اعتاق الرقبة وإطلاقها من أسرها. ومن أعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار. قال عكرمة: قوله تعالى فك رقبة، يعني فك رقبة من الذنوب بالتوبة، فكأنه كان في أسر التوبة، فإذا ما كان في أسر الذنوب فإذا أتى بالتوبة فكأنما فك الرقبة من أسرها. ولكن فك رقبة، من أعتق رقبة كانت الرقبة فداءه من النار. وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله يجعل بكل عضو عضوا. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني ذي مجاعة، سغب يسغب سغبا إذا جاع، يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة، يريد يتيما بينك وبينه قرابة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، يعني قد لصق بالتراب من فقره وضره. وقال مجاهد عن ابن عباس: هو المطروح في التراب لا يقيه شيء. والمتربة مصدر ترب، يترب تربا ومتربة إذا افتقر، أو مسكينا ذا متربة، قد لصق بالتراب لا يجد شيئا من فقره وضره. فبين الله تبارك وتعالى أن اقتحام العقبة وأن الخلوص والخلاص منها بفك الرقبة أو بإطعام في يوم ذي مجاعة، يطعم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يطعم يتيما ذا قرابة أو مسكينا قد لصق بالتراب من فقره وضره. ثم كان من الذين آمنوا وبين أن هذا القرب إنما ينتفع به وبفعل القرب فيه مع الإيمان، وقيل ثم بمعنى الواو، لأن ثم في الأصل تفيد التعقيب مع التراخي، تفيد العطف ولكن مع التراخي. فهو يعتق الرقبة ويطعم في يوم ذي مجاعة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم يأتي بعد ذلك بالإيمان. قالوا الواو ها هنا تعطيها ثم المعنى، بمعنى أن ثم ها هنا بمعنى الواو، يعني وهو مؤمن بالله تبارك وتعالى، لأن القرب لا تنفع عند الله تبارك وتعالى إلا مع الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على فرائض الله وأوامره، وتواصوا بالمرحمة يعني برحمة الناس، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم أبوابها، لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم. يقال أصدت الباب وأوسطته إذا أغلقته وأطبقته. فالنار مؤصدة عليهم، يعني أبوابها مطبقة عليهم، لا يدخل فيها عليهم روح فيرتاحون نوع راحة، ولا يخرج منها غم فيتخلصون من شيء مما يكربهم، وإنما هم في غم وهم وعذاب متواصل لا يريم. فتلحظ هاهنا هذا الملحظ، وهو ثم كان من الذين آمنوا، ليبين أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمان، لا تنفع إلا إذا كان الإيمان موجودا، أو ثم بمعنى الواو.